بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله، قال الشيخ حافظ الحكمي في معالي القبور، قال والرابع بن عم خير الرسل، أعني إمام الحق إلى القدر العلي، مريد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نقصان، ولا في نبوة فقد قامت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما، ولا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما. يقول الرب في الفضل والخلافة ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل اكرمهم على الله عز وجل، اعني لذلك الامام الحق بالاجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، لا اي صاحب القدر العلي الرفيع وهو امير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه، وهو مع ذلك على دين قومه ولله بذلك حكمة. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب. وأنزل الله تعالى في ذلك تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لكم عنك، فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب انه قال يا رسول الله هل نفعت على طالب بشيء فانه كان يخوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، وفي رغد وجدته في غمرانة من النار فاخرجته الى ضحضاح. الضحضاح هو الماء الرقيق، الماء الضحك الذي يغطي الرجلين او اجزاء من الرجلين، واما الغمرات فهي التي تغمر الانسان. قال وجدته في غمرات من النار، يعني كان في غمرات مغمور من كل اجزاء جسمه للنار، فجعل في ضحضاح من النار، اي في نار في رجليه. وفيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغني منه دماغه. وفيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغني منهما دماغه. كفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو صغير تخفيفا عن ابي طالب بكثره غياله. قال فلما بعث امن به وهو ابن ثمان سنين وهو اول من امن من الصبيان، كما ان ابا بكر رضي الله عنه اول من امن به من الرجال، وخديجه رضي الله عنها اول من امن به من النساء، وورقة بن نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من الموالي، وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من الأرقاء رضي الله عنهم. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. من والي أن زيد رضي الله عنه أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نبوة، وكان يدعى زيد ابن محمد، فكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأمر علي أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة، وهو الذي فداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين كما قدمنا في حديث الهجرة، وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة بخصمائهم يوم بدر، هو في قول أنزل هذان الخصمان اختصموا في عمره. فكان علي وحمزة وعبيدة لخصمائهم الذين قتلوهم، الحمد لله قتل الصحابة خصماءهم. وكان علي يقول: أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. رواه البخاري. الأقران كانوا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اختصموا يوم القيامة، حديث رواه البخاري ومسلم. وسمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد كلها إلا تبوك على ما يأتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فكان في فضائله رضي الله تعالى عنه. يقول: وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، يعني عندما اقتحم عمرو بن ود في خيل نفر من المشركين الخندق، كان علي رضي الله عنه الذي قتله وقتل من معه وهو واصحابه. وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتل فارسهم مرصد، وكان من مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكذا يوم حنين. وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، وشريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله في غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة من أهل البيت رضي الله عنهم. وقد ثبت له في الأحاديث الصحيح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلقيح الرافضة وخرصهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم عليه ما لم يقل قبحهم الله. والسبب في كثرة نقل فضائل عليه، يعني أكثر من نقل له فضائل عليه رضي الله تعالى، ذلك أنه بقي في أناس ينازعون، لم يكن وقل عمر عنه ينازعون، وإنما وقع الكتاب وعثمان رضي عنه ظل بلا منازعة إلى أن قتل في يوم الدرس. وأما علي رضي عنه فقد وقعت منازعات طويلة وفتن في زمنه وتهم له رضي الله تعالى عنه، فلذا توفرت الهمم على نقل فضائله أكثر من غيره رضي الله عنه. كما أنه تأخر فأدركه جمع من التابعين ممن لم يدرك إلى غفر عمر رضي الله عنه، فنقلت عنه الروايات أكثر. مريد كل خارجي، أي مدمر كل خارجي إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية. إذا أصل كلمة خارجي الخروج، لكن هل الخروج من الطاعة فقط؟ أصبح هذا الاسم علما على الخروج عن منهج أهل السنة إلى منهج الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وخرجوا عن عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان حتى كفروا الصحابة وكفروا المسلمين، نعوذ بالله. يقول: صار هذا الاسم علما من خارجي أو خوارج على الحرورية. كلمة الحرورية نسبة إلى بلد اسمها حروراء، كان أول خروج الخوارج وتجمعهم بها، الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن هاشم وخباب وأقرانهم رضي الله عنهم. ثم صار هذا الاسم عاما لكل من ابتلع مذهبه الفاسد وسلك طريقتهم الخائلة، لأجل استعمال هذا الاسم في معنى العالمية لا يصح أن يستعمل كل خرج على الإمام الباقي، وإنما يصح من خرج على الإمام متعولا بالإسم الباقي. وأما خارجي فإنما يقال من اعتقد بعتادة التخريج، ويقال خوارج لمجرد خروجهم على الإمام بدل إنما يسمون البغاة، وإنما يقال خوارج لمن اعتقد تكفير المسلمين وتخريج الأوصافي من أهل القبلة في النصر. يقول وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون، فمنها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد بدأ بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الرجوع أي في إثم هذه الكلمة، أو هو كفر ولكن كفر دون كفر، كما هو معلوم من أن أهل العلم عامتهم لا يكفرون الخوارج بمجرد بدعتهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد سمع منهم هذه الكلمات وسمع تكفيره لنفسه وتكفير الصحابة، ولم يبدأهم بالقتال كالمرتدين، إنما قال أتيدون لقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله فإن ذلك على ما نفعل به. ولكن قبل ذلك كان أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ناظرهم، ورجع عن الصوم وبقي نصومهم، فما عاملهم معاملة المرتدين، وإنما قاتلهم لما قتلوا ولما سمطوا الدم الحرام، وطلب منهم أن يسيروا بقاتل عبد الله بن خباب رضي الله عنه، فحين أبوا واعترفوا على أنفسهم لأنهم متمالئون على قتله، فظهر أنهم هم مقصودون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجر عند الله، لكن خيرته فيهم بالتأكيد تدل على أنه لم يكن يكفرهم، وهذه حجة جمهور أهل العلم في عدم تكفير الخوارج بالعموم، وإن كانت بلا شك أقوالهم أقوال كفرية لأنهم ينكرون الأحاديث المتواترة في الشفاعة، وينكرون خروج أوساط الموحدين من النار والأحاديث بذلك متواترة، ويكفرون من علم يقينا ووجب القطع بأنه من أهل الإيمان والإسلام وأنه من أهل الجنة كريم أبي طالب رضي الله عنه من مبشرات النبي صلى الله عليه وسلم له، فاعتقاد خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن لأجل أن القوم جهال ولأنهم تأولوا الأحاديث أو ردوها وكذبوها بزعم أنها أخبار آحاد نقلها الكفار، من أجل جهلهم هذا امتنع علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة من تكفيرهم، ولم يعاملوهم معاملة المرتدين، ولكن استحقوا القتال والعقوبة الدنيوية والأخروية، فإنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم كلاب النار، ومن مات منهم منافقا وما أكثر النفاق فيهم فإن رأسهم كان ذو القريصير الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعلم، فكان رأسهم من أشد المنافقين بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهاما له، ولكن من ليس كل من تبعهم منافقا في الباطن، لكن من كان منهم منافقا في الباطن فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل، ومن لم يكن كذلك وإنما غره المنافقون فهو له نصيب من النفاق واتباع الهوى واستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، لكن إن مات على التوحيد لم يخلد في النار والله أعلم. فمعنى قوله أن تكفير المؤمن إذا لم يكن كذلك كفر فاعله أو كفر فاعله أي كفر دون كفر كما ذكرنا، إلا أن يستحل ذلك أو بعد أن تقام عليه الحجة فيكفر المسلمين بلا شبهة فيكون كفرا. يقول ومنها من يعني كون كل ذنب يكفرون به المؤمن هو تكفير أنفسهم، يقول ومنها أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، يقتلون أهل الإيمان ويذرون أهل الأوثان. هم يقتلون أهل الإيمان نعم، ولكن لا نعاملهم بمذهبهم، بمعنى هم يكفرون من قتل المؤمن، فهل نقول فأنتم كفار لا تقتلوا المؤمنين؟ لا نقول ذلك، وإنما كما ذكرنا يقام عليهم القصاص فإن تمالأوا على منع القصاص، اجتمعوا على منع القصاص وجب قتالهم حتى ينفضوا لحكم الشرع. ومنها أن المؤمن من عمل المعاصي فهو لا يجتهدها، وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسليل شيطانه له، وهو مقر بتحريمها وبما يترتب عليها من الحدود الشرعية فيما ارتكبه، وهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لها. والذي يعمل الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمها، بل لا مخالف في ذلك، إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله عليهم السلام. وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة. إذا هو أثبت أن الصحابة لم يكفروا أهل النهروان، ولذلك يعني قولوا أنهم يعملون الكبيرة المستحلين لها لقتل النفوس أهل النهروان، ذلك الاستدلال عن تأويل. وأما الذي قصده العلماء من تكفير المستحل فهو الذي عن غير تأويل أو تأويل مقطوع البطلان، معلوم مخالفته للدين بالضرورة، كمن استحل شرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك، أو قتل النفوس بالباطل من غير أن يتأول أخرى. هم تأولوا أن الناس كفروا فقتلوهم، ولذلك نقول أن الصحابة لم يكفروا هذا. أما غيرهم حكموا أنهم بغاة، فهذا انقصر في كثير من الأحكام في التعامل في القتال فالأمر سائر. وأما كونهم حكموا أنهم بغاء كنيسة مثل أهل الزمن الصحيح فلا، فالصحيح أن الخوارج ومثلهم مانيع الزكاة صنف ثالث كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال أنهم ليسوا كالكفار المرتدين وليسوا فالبغاة المتأولين الذين خرجوا على الإمام تأويل السائر كأهل الزمن الصحيحين، أهل الزمن طلحة وزبير وعائشة ومعهم، وإن كان طلحة وزبير قد تركوا القتال من أوله قبل بدئه، وأهل الصحيحين كمعاوية وعمر بن العاص ومعهم، وفيهم أفاضل بلا شك. فليس الخوارج كذلك، بل هم قوم مرت كما قال أهل العلم، قوم يستحقون العقوبة الدنيا والآخرة، هم كذابون وفساق أقل أحوالهم. وليس كذلك أهل البغي الذين خرجوا زبيد سائر كمعاوية رضي الله عنه ومن معه، بل هم متأولون تأويلا يمنع تفسيقهم. الخوارج متأولون تأويلا يمنع إيه؟ تفسيقهم بالعموم، يمنع تفسيرهم بالعموم. فهناك درجات من التأويل، هناك تأويل نبذو لخطره وإن كان صحيحه معلوما، وهناك تأويل نظن خطأ فهذه مسألة فيها اشتباه، وهناك تأويل ما يكون مرجوعا لخطئه وبطلانه لكنه غير معلوم الدين بالضرورة، أو صاحبه لم يعرف الأمر عنه فلم تقم عليه حجة، فلذا يفسر لتركيه أهل العلم ولتركيه السؤال والطلب وتقصيره فيما وجب عليه، ويضلل ويمدع ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن لا يخلد في النار ولا يسفر إلا أن يموت على الكفر وما أقرب ذلك إليه. فإن المبتدع الضال غالبا ما يكون واقعا في الفتن، وأشدها عند الاحتضار، ويخشى عليه من سوء الخاتمة والموت على الكفر والعياذ بالله. ابني المشيخ في المدرسة اللي كان في نقطة دلوقتي عالم مش لسه بنقول ما لا يقرون بعموم بداعيين وملعوم، وهي لعنه الله مش مستحق للعنة. اسم الشيخ الثلاثين سنة الأنين مجلوس من الثلاث زي ما هي لسه بنقول ان الخوارج لا يقرون عليه بعد سبع عام ما روش قتل ابن ملزم بمجرد يعني ان قتل، بل قال يعني ان بقيت رأيته هي امري فحيعرف هي امر ليس كان هو مرتد عنده رضي الله عنه، وإنما قتل ابن ملزم بعد أن نفع به رضي الله تعالى عنه، قتل اعتصاما به، ومن أدركه عليه الأمر الخارج حيا فرقهم في القبائل ولم يقتلهم، وإنما قتل الذين اجتمعوا على القتال من أهل النهروان. يقول مالك اسم فاعل المروق وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه، سمي الخوارج مالكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنية. وقوله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة. ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليابانة وانصرفه من حنين وفي ثوب ميلاد فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس. فقال يا محمد اعدل. قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وقصرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن يقتل أصحابه إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الغنية. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الغنية التي أصابها الصيد الذي أصابها. وهذا الحديث احتج به بعض أهل الحديث الذين يكفرون الخوارج ويرونهم خارج الشرق الإسلامية الكلية. وقال البياقي أظن قال لا أعلم أحد وافق أهل الحديث على تكفير الخارج لكن المسألة فيها اجتهاد. مسألة تكفير الخارج لكن عامة أهل العلم من الأئمة من أول علي رضي الله عنه فقط لا يكفرون الخوارج بالعموم لكن يرون أن منهم منافقين قد مرقوا من الدين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا المنافق ولكن امتنع من قتله لما بين عليه الصلاة والسلام من خطر أن يتكلم الناس عن خلاف الأصحاب مما ينافي الإسلام خصوصا مع إظهاره أنه بقي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه يظهر الموافقة بعد أن يبين له الأمر يظهر الرجوع عما قال أو يظهر أنه لم يقل بعضهم بعض المنافقين كان يقول لم أقل لا لست مقصود مع أنه قد علم الإنسان أنه مقصود فيقول لم أقل هذا لم أفعل هذا لأن القرآن لم ينزل بأسمائهم وإنما نزل بأفعالهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم لما أظهروا من التوبة في بعض الأحيان ولما أظهروا من الإنكار أن يكونوا هم المقصودون أن يكونوا هم المقصودين بالآيات التي نزلت منهم ومنهم. فدل ذلك على أنهم ما زالوا ينتسبون إلى أن يكونوا من أصحاب الدين. يعني الإخوة اللي ما عندهمش أدب مجلس اللي تكرر كذا مرة إن إحنا نقول التليفونات اتقفل مش ممكن الأمر ده كل شوية بس يكون يضرب. الله حاجة منكرة والله العظيم. يعني وأقول لك كذا مرة لكلام الراجل لكلام الآخرين لكن كل واحد يفتح التليفون أستاذ درس. بيشوش على على على يعني هو دلوقتي الدقيقة دي يضربها في 201 مثلا تشوش عليه من أبو الأخر يبقى هو مسؤول عن هذا التفصيل يعني فضلا عن الواحد بيزين ويتشوش بالتاني الكلام يفلت يرجع يعني من الأول تاني يبقى هو عقل مثل قد إيه أي واحد يخش المسجد يفلت التليفون. كما ذكرنا ان ما حمل اهل العلم هذا الحديث ان يكون من الدين كما قصه الرميه على المنافقين منهم او على ما يؤول اليه امرهم. وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم في روايات هذا الحديث انه يتمارى في الفوقى وهي اخر جزء من السهم لاجل التماري الشك هل بقي منه شيء ام لا. فدل ذلك على إمكان أن يتعلق ببعضهم بعض شيء بعض الدين شيء من الدين ومن هنا امتنع تفسيرهم للعموم لأنه يمكن أن يكون هذا الشخص الذي أمامنا معينا ممن بقي فيه شيء من الدين من الأتباع المغمورين ولذلك لا يكفرون بالعموم ولا يكفر معين منهم حتى تقام عليه الحجة. لكن المسألة فيها خلاف. نعم منهم من أهل العلم من لا يكفرهم هذان كالبغاض ولا يفسقهم فقط ومنهم من يكفرهم ويخرجهم من الثنتين من الفرقة. والصحيح في ذلك ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الأقوال التي يقولها الخوارج والرافضة والمعتزلة كذلك وهؤلاء أهل البدع الكبرى والمعطلة من الأسماء والصفات وكذا بعض أقوال المرجئة، هؤلاء أقوالهم أقوال الأصولية، ولكن لا يكفر معين منهم حتى تقام عليه الحجة وتستلف الشروط وتنتفى الموانئ. سيأتي الحديث الذي فيه التمالي في الفقهاء حالا، يقول فيه تصريف عن ابي سعيد في قصة الزبيبة قطعة ذهب، فجاء الذي قسم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاء رجل كف اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين، وجن اللي الخد فهو خد مرتفع وجبينه ناتئ، قال وعينيه غائرة للداخل منظره قبيح جدا مخلوق الرأس، فجاء رجل كف اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين مخلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، يعني إن عصاه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطع الله أحد ولا مستحيل، فإن الله عز وجل قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فلا بد أن يوجد من يطيع الله، فيمكن أن يكون الخلق كلهم كفرة وعصاة، هذا من أدلة عصمة الرسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد ابن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئب هذا قوما، ضئب يعني نصر، هذا دليل على أنه رأسهم، قال: إن من ضئب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل عبادة، وفي رفض ثمود قتل ثمود، وفي رفض فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. تقوى لي عظمة الكذب مواجهة للحنجرة، فهو القرآن الذي يقرؤونه لا يفهمون منه شيء ولا يقبل منهم كأجل الجدعة، فالجدعة خصوصا جدعة التكفير خطر عظيم على العبد ولو كفر الصلاة والصوم، أكثر صلاة وصيام من الصحابة ولكن أقل علما وفهما وأبعد عن العقيدة الصحيحة، ففسدت أعمالهم ولم يفلسوا فيها فلم تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيره فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد فيه شيء. فأجزاء السهم النص والقدح والقدم الأطراف بتاعة السهم سبق الفرق والدم، يعني من سرعة خروج هذا السهم من الرمية من الصيد سبق أن يحتك بالفرق الذي في الأمعاء والدم الذي فوق، لأنه خرج بسرعة قبل أن يصيبه من الدم خل. قال: آيتهم رجل أسود إحدى عرضيه مثل ثدي المرأة أو مثل الضبعة تدردر على عرضه، أحد عرضيه مثل ثدي المرأة، يعني مثل حلقة الثدي قطعة لحم موضودة متدلية، قطعة لحم متدلية من على عرضه. قال: يخرجون على حين فرقة من الناس، هذا الذي وقع بالضبط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل فضل علي رضي الله عنه أنه الذي تولى قتلهم، لأنه قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن أدركتهم إيه لأقتلنهم. هذا دليل على زوال قتل الواحد المقدور عليه منهم إذا كانت المصلحة في ذلك، جواز وليس وجوب، المرتد يجب قتله، وأما الواحد من الخوارج والمبتدعة كالرافضة والمبتدعة هؤلاء يجوز ولا يجب. ولذا ترك الصحابة فيهم كثيرا من هؤلاء الخوارج لم يأمروا بقتلهم كما ذكرنا. يعني عبد الله بن عباس كان يناصر نجد الحروري في رسالات طويلة متعددة مرة بعد مرة ويتوعده بأنه ربما يموت إلى النار والعياذ بالله، ولكن لم يعامله قط محرك المسلمين. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتله وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معه، يعني على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، علامتهم حلق الرأس، ليس يدل ذلك على تحريم حلق الرأس، ولكن كانت هذه علامة الخلق، وهم ابتدعوا هذا الأمر كتعبد يحلقون الوصام على الدواب. حلق الجنوس نعم على الدواب وتصبح علامة كأنها جماعة كلهم كده، يعني كل واحد يخش فيهم يحلق. قاله شر الخلق او من اشر الخلق، يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق. وهذا حجة جمهور اهل السنة في ان علي رضي الله عنه الاولى بالحق، وان من خالفه كان باغيا عليه، ان المصيب كان عليا وان من خالفه كان مخطئا في المرتين في الجمل وصفين. ولكن في ادنى الطائفتين الى الحق دليل على ان الطائفة كان معها على شيء من الحق، وذلك لورود أناس ممن قتل عثمان في جيش علي، ولكن علي كان معذورا رضي الله عنه إذ لم يتعينوا. الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لم يعرفه بأعينهم، ولم تقم البينة على رجل بعينه أنه قتل وشارك في القتل. وهذا الذي كان يطلبه علي رضي الله عنه، كان دائما طلب ماذا؟ يطلب أن أقيموا بينة على رجل بعينه فيقتله بقتل عثمان. لكن الامر كان فتنه وكان جمعا كثيرا، وعثمان هو الذي رد المسلمين من الصحابه عنه وطلب بحقهم عليهم ان يرجعوا الى بيوتهم لكي لا يسلك فيه دم رضي الله عنه، فانما شهد القتل الفسحه في الفجر، فليس هناك بينه صريحه على رجل بعينه. ولذلك كان ما رضي عليه عنه هو الصواب، وكان لابد ان يسكن الامر، وإن سكنت الفتنة أمكن البحث عن قتل عثمان، وأما أثناء الفتنة فلا يمكن. ولذلك عندما طلب من خرج طلحة وزيرهم قتل حرقوش أحد المتهمين في قتل عثمان، انتدب له قبيلته كلها حتى عجزوا عن قتله، فمنعوه لأجل أن الأمر كان في فتنة، واتفقت كلمة الصحابة في آخر المطاف فعلا على ان يسكنوا الامر، وتراسلوا في ذلك واتفق بكلمة، لولا ان دعاء الفتنة في الجيشين هم الذين يشعروا بذلك، لانهم علموا ان الصحابة لو اتفقوا فسوف يكون ذلك على دعاء الفتنة ودعاء الثورة، فادى ذلك الى ان يتمالؤوا على اشعال القتال ليلا، وتم ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله. وانسحب من القتال طلحة، وانسحب من القتال الزبير رضي الله عنهم، لم يبدأوا القتال، وقتل شهيدين رضي الله تعالى عنهما تاركين للحجاج، رغم انهما اللذين بدا في مخالفه علي رضي الله عنه، لكن رجعا بمجرد التذكره. ولذا من قتل يعني الزبير رضي الله عنه ومن قتل طلحه مبشرين بالنصر والعياذ بالله. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، لو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الفوق، فينظر في النصر فلا يرى بصيرا، فينظر في النضي فلا يرى بصيرا، فينظر في الفوق فلا يرى بصيرا. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. لا يرى بصيرا يعني من أثر يدل على أن السهم الذي رماه قد مر بالصيد، عشان يتأكد من صيده أن سهمه هو الذي قتل ذلك الصيد وليس أنه شيء آخر. يقول: وفيه عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ده دليل على الشهادة لأهل الشام لأنهم من المسلمين. وفي رواية يكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة، يعني قتلهم أولاهم بالحق. وفي رفض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وفيه عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أقر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قبعه. بمعنى أنه قد يكتب شيئا ويعرض فيما يحدث به لأمر القتال لأجل أن يصل إلى الحق الذي يراه فالحرب قبعه. أما أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون صريحا بلا تعريض ولا كتمان ولا شيء. قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان، يعني هذا الزمن الذي هو زمن جيل الصحابة رضي الله عنهم آخر هذا القرن، وهو في الحقيقة آخر الزمان عموما بالنسبة، لأن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الزمان بالنسبة إلى ما مضى من عمر البشر على الأرض. قال سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، شباب يعني سن صغير، سفهاء الأحلام لعرض العقول قلة العلم والعقل، يقولون من خير قول البرية، يتكلمون أحسن كلام أفضل كلام كلامهم بزعمهم لأنهم يقولون حقا يريدون به باطلا، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفيه عن علي بن أبي السمانية عنه عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مقدد اليد ناقص اليد، اليد فيها عيب خلق يعني ناقص الخلق، مقدد اليد رمودا اليد او مولود اليد، لولا ان تبطوا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت لعميلة انت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اي ورب الكعبة. وفيه عن زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين صاروا الى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم الى صيامهم بشيء، يعني يقرؤون القران اكثر من الصحابه، يصلون اكثر من الصحابه، تقارن وصلاه الصحابه الى هذا، والقراءة حرارة لا مال هذا بالنسبة إلى إيه؟ كثر قراءتهم وكثر صلاتهم وكثر صيامهم، نعوذ بالله. قال يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم. هكذا كل مبتدع، نعوذ بالله. يحتج بأن القرآن يظنها له لأنه جهل مركب، وليس بمعذور لأنه ترك أهل العلم، وترك يعني الرجوع إلى منهج أهل الحق من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم. قال يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لا تزول صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل لتركهم. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، هذا معنى مخدر بجد ناقص اليد، ايده ناقصه عبارة عن عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض. قال فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، ينكر على من يرغبه في أن يذهب إلى قتاله معاوية ونترك الخوارج. لا، نحن نترك معاوية ونذهب إلى الخوارج. الخوارج حيستحلوا الأموال، يأخذون الذراري والنساء والأموال. قال والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام فأغاروا في صرح الناس. صرح اللي هي التي تفعل معاهم تسير عن اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسلي، فقال لهم: ألقوا الرباح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حراء. من جهلي والعياذ بالله، عشان قال لهم ألقوا الرماح عشان الناس يردوا من بعيد، عشان خافوا اللي يناشدوهم في المناظرة يوم يرجع أكثر بيه الناس يوم حراء، يوم نظرهم نظر الناس ويرجع كثير منهم. فقال لهم: ارموا الرماح وسلوا السيوف عشان يهزمهم بالقتال المباشر، وليس يكون هناك رمي بالرماح لما إيه من بعد. قال: فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف، فتموا الرماح واطلقوا الارض وسلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم. الجيش العربي قالوا: لا فرصه، فرموهم بايه؟ بالرماح، كان لهم رماح، فمن غير قتال اصلا قتلوا بايه؟ بالرماح من بعد. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما اصيب من الناس يومئذ الا رجلين. الجيش عليه رضي الله عنه لم يقتل الا رجلين. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج ذو اليد الناقصة، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم، أخروا الجثث المتراكمة، فوجدوه مما يلي الأرض، قريب إلى الأرض تحت هؤلاء الناس، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه علي السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استخلفه ثلاثا وهو يحلف له. ومن عبيد أعلى من أن يشك في قول علي، ولكنه يريد أن يبين ذلك للناس على أن علي وأنه صفة الرجل قبل عليه قبل المعركة، فوجدوه بعد المعركة مباشرة، وهذا من فضائل علي رضي الله عنه. وفيه عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحروريه لما خرجت وهو مع علي بن ابي طالب، اللي هو عبيد الله بن ابي رافع، وهو مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قالوا: لا حكم الا لله. قال علي: كلمه حق اريد بها غافل. وفي اعلى الرواد بدات القضيه بقضيه الحكم، فارادوا تكفير علي بن ابي طالب لانه قبل التحكيم في ما شجر بين المسلمين في امر اهل العراق واهل الشام. قال علي: كلمه حق اريد بها باطل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا، واني لا اعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز هذا منهم، اشار الى حلقه، بمعنى لا يجاوز الحق الحناجر، كلام فقط، مفسدون في الارض يزعمون انهم اهل حق. قال: من ابغض خلق الله اليه منهم اسود احدى يديه قبيشة او حلمة سلس. فلما قتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين او ثلاثه ثم وردوه في خيبه، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. وفيه عن أبي غرب رضي الله عنه الصحيح، عن أبي غرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه وهم شر الخلق والخليقة، مثل عن رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. قلنا أن هؤلاء محكوم على المنافقين منهم والله أعلم، وما أكثرهم. وفي سنن أبي داود عن أبي سليم الخدري أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحبون القتل ويشيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجوز صلاتهم. المنقول من الدين وفوق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه من شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. من قاتلهم كان أولى لله منهم. قالوا يا رسول الله ما شناهم؟ قال التحريف. ولو عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شناهم التحريف والتشديد فإذا رأيتموهم فأيتموهم. قال أبو داود التشديد استئثار الشر. وفي رواية مسلم فيها صحيح مسلم قال فينظر في النصر فلا يرى شيئا فينظر في القدح فلا يرى شيئا فينظر إلى الريش فلا يرى شيئا فيتمارى في فوقه. يشك في آخر جزء من السهم. هذه كما ذكرنا الرواية التي تدل على وجود بقية من الدين عند بعضهم أو اشتمال وجود بقية من الدين عند بعضهم. هذا الذي منع من تكفيرهم. فالأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا وفيما ذكرنا في ذلك. قال ومضيل كل خب أي خداع خائن رافضي فاسق. والرافضي نسبة إلى فصل وهو الترك بازدراء واستهانة. سموا بذلك إلى رفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كلام ده غريب. المشهور انهم سموا رافضه لانهم رفضوا زيده ابن علي امام الزيديه في الفرقه الاخرى من الشيعه المخدره الذين لا يكفرون الصحابه رضي الله عنهم ولا يسبون على بكر وعمر. دعوا الرافضه دعوا زيد بن علي ابن الخير ابن ابي طالب رضي الله عنه ليكون اماما لهم على ان يتبرأ من ابي بكر وعمر. فقال بل أتبرأ ممن أتبرأ ممن يتبرأ من هنا وأبى أن يسبهما فرفضوه وذهبوا إلى غيره فسموا رافضة. هذا هو المشهور في تسميتهم رافضة. قال وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فلت ولذلك يحطون عليهم فلت هي ميراث يعني ما قدرته فاطمة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر وهي التي سبق بيانها في حديث اختصام علي العباس عند عمر رضي الله عنه وان ابا بكر رضي الله عنه رفض ان يولي فاطمه او احدا من اهل البيت امر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تركنا صدقه. قال ثم يحطون عليه وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشه ثم على غيرها من الصحابه. يقول لهم أقسام كثيرة لا يقتلهم الله تعالى هم الرافضة. أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم واعتقادا. فالأخبث وأخبث من اليهود والنصارى هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله. وهم الرافضة الغلاة غلاة الرافضة الذين يؤلهون علينا لقد كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام. هم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأنكر ذلك عليه المعبد كما في صحيح البخاري والمسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن أكرمة رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بمنابقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا دليل على ان سيره علي في الرافضه الغلاة هو ادعى عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كان يهوديا وكان من الثوار على عثمان بل هو كان راس الفتنه الذين حددوا قتل عثمان ثم كان هو راس الفتنه الذين اشعلوا القتال يوم الجمل وظل على ذلك الى ان اظهر تاليه علي بن ابي طالب في اخر عهد علي رضي الله تعالى عنه. فطلب علي فما ادركه وادرك بعض اتباعه فهددهم ان يعلقهم النار ليرجعوا فقالوا قد علمنا انك انت الله لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. فحرقهم علي رضي الله عنه من شده الهول الذي سمع وهو يخبرهم انه عبد مثلهم ويصرون على ان يعبدوه. لولا يعني خمس العقول والقلوب وتصرف الشيطان لما ولد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال موجودا. الطائفه العلويه المشهوره الموجوده في سوريا ولبنان وتركيا ولها منزله خاصه عند اليهود والنصارى وغيرهم في التعظيم. هذه الطائفه مرتده نوعا وعينا خارج المله بالكليه. تعرف نكون هناك في جبل العلويين جبل اسمه عسل اسمه هيثوم خفي عن ابي مغفر الاسرائيليين في الملل والنهم ان الذين احرقهم علي رضوانه طائفه من الروافد ادعوا فيه الالهيه وهم السبائيه وكان كريمهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم اظهر الاسلام وابتدع هذه المقاله وتفصيل ذلك ما ذكره في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العنبري عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان هنا قوما على باب المسجد يزعمون انك ربهم فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون قالوا انت ربنا وخالقنا ورازقنا قال ويلكم انما انا عبد مثلكم اكل الطعام كما تاكلون واشرب كما تشربون ان اطعت الله اتاني ان شاء وان عصيته خشيت ان يعذبني فاتقوا الله وارجعوا فابوا فلما كانوا غد غدوا عليه فجاء قبر غلام عبد عليها غلام فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال ادخلهم فقالوا كذلك فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لاقتلنكم باخبث فجره يرى الاحتساب ثلاثا فقال فابوا الا به فامر عليهم رضي الله عنه ان يخد لهم اخدود بين المسجد والقصر بيت عليها وامر بالحطب ان يطلع بالاخدود ويضرب بالنار ثم قال لهم اني طارحكم فيه او ارجعوا فارجعوا فابوا ان يرجعوا فقذف بهم حتى يحترقوا قال اني اذا رايت امرا منكرا اوقدت ناري ودعوت قمرا قال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي وهم نصيرية هم العلويين نصيرية والعلويين شيئا الذين يقول شاعرهم الملعون قبحه الله أشهد أن لا إله إلا حيدر الأزرع البطين حيدر هو اسم عليه أصلي قبل أن يسمى عليه أمه سمته إيه حيدر سمته حيدر ولا ليس سمته ليسه يقول حيث يقول شأنهم الملعون قبحه الله أشهد أن لا إله إلا حجرة الأزرع البطين ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين نعوذ بالله كفر لكن الإنسان يتعجب إليه ويقول توصل للدرجة دي لكن لما الواحد يشوف إن في بشر في زماننا هنا بيعبدوا البقر وبيعبدوا البعارين وبيعبدوا فروج النساء وبيعبدوا الأصنام لغاية النهارده يقول أيوة ممكن لو كل البشرية توصل إلى هذا الحد يقول سبحان الله ولو قلت يعني ملايين البشر يعبدون الصلبان ويعبدون مش عارف ما هو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد لو قلت فعلا كيف وصل العدد إلى ذلك ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من الكفر البراح أيضا نوعا وعينا لأن هذا معلوم للدين بالضرورة ومنهم من يدعي فيه العصمة بل كلهم بقى مش منهم دي مفيش ولا فرقة رافضية إلا تدعي العصمة في علي وفي آل بيت كلهم دي من الأمور البدعية من الضلالات يجعلون كلام علي كالقرآن والسنة بل كلام كل واحد من الأئمة دليل مستقل يقول ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة بل كلهم كما ذكرنا يقولون ذلك الخلاف مجرد في تكفير هؤلاء وتخشيتهم بل خلاص دلوقتي يكاد يكون كل الرافضه يكفرون على طول عامه الرافض يعني يكفرون على طول قال ويشتمون طلحه والزبير وعائشه يرمونها لما رماها به لما رماها به ابن شلول قبحه الله فلا شك ان من رمى عائشه بما رماها به ابن شلول فهو كافر لان القران نزل ببراءتها فلو خالف ابا بكر يقيم عليه الحد ولو خلف غيره من الصلاه ولو خلف عائشه الان كفر لانه ايه؟ ليس حد قلب المعتاد بل يكون رده عن الشمس في القران ومنهم من يدعي انه رجع للسماء علينا بطارق كما رفع عيسى وسينزل كما ينزل عيسى وهم أصحاب الله. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله وكما بأمته وأنه عاهد إليه اللام ما يعهده إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس وغير ذلك من رقيب الضل وشعاته بالخطيئة. إن هو وصي رسول الله ده كلام كل الرسل أيضا لأنهم يقولون أن سلاسة بنوز النص وعليه الرسول نص على عليه وعليه نص على الحسن والحسن نص على الحسين وكل ده كلام من الكذب والباطل. الحسن كان في يده الخلافة وتنازل عنها وتركها لمعاوية رضي الله عنه فكان ذلك كفرا منه كما يزعمون عندما يصون ذلك يكون تركها تقية تقية في ماذا وكان معه جيوش كأمثال الجبال لكنه أراد رضي الله عنه عدم شك بين المسلمين. يقول وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة ولكنهم يفضلون عليا رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عثمان رضي الله عنه ويحطون على معاوية غفر الله له. هذا من بقايا البدع المنتشرة في مصر لأن المستشرقون وأبناؤهم ناشروا هذا جدا فاستبد معاوية رضي الله عنه وحط منه صفة كثيرة عند الكثيرين كل اللي تأثروا بالمستشرقين والكتابات المعاصرة تقرا كتاب طه حسين والعقاد وأمثال هؤلاء تجد الحق من معاوية رضي الله عنه شيئا خطيرا بل تسرب شيء من ذلك إلى الأستاذ القطب رحمه الله في التنقيص لدرجة الله من معاوية رضي الله عنه هذا مما لا يجوز بلا شك كان من البدع الضالات. قال وهذا الذي وقفنا عليه في بعض مسائلهم ثم رأيت في بعضهم السكوت عن أبي بكر وعمر فلا يذكرونه بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها لا ليس هو المشهور المشهور عند الزيدية الاعتراف بإمامة المخلوق. قال ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته ففرقة تدعي اسمتهم وأخرى لا تدعي ذلك فالمقصود أنهم فرق عديدة فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم لا خلقهم بدعة الزيدية هذا في شأن أهل البيت فخرج الله تعالى. أما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فقد دها كل فرقة منها ما دها غيرهم من المسألة لكن المشهور من غالبهم الاعتزال سواء الرافضة أو الزيدية. إذا عندنا كده ثلاث فرق في الشيعة فرقة الغلاة الكفر الخارجون من الملة ليسوا من الثنتين اجمع فرقة باتفاق أهل الإسلام الذين يؤلمون علي بن أبي طالب أو يدعون خيانة الأمين ويزور أن علي بن أبي طالب أو يدعون الألوهية لغير علي ويدعونه لغير الله عموما ممكنا في أهل البيت أو الأئمة ككل فرق الباطنية فهؤلاء كلهم خارج اسمهم غلاة الشيعة خارج الثنتين اجمع فرقة. القسم الثاني من الرافضة هم الشيعة هم الرافضة الذين يصبون على رأس عمر على درجات ويقولون ان اول خليفة هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هؤلاء فيهم من عقائد الغلو الفاسدة التي يكفر قائلها لكن لا يكفر معين حتى تقام عليه الحجة وهم عند جمهور الامة من الكنتين شيعة فقه لكن بعض علماء الحديث وبعض أتباع المذاهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أيضا يجعلونهم خارج في الثاني فرقة لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن هؤلاء ضمن فرق الأمة ولا يكفرون بالعموم ولكن أقوالهم من جهة النوع أقوال كفرية ولا يكفر المعين حتى يكون عليه حجة تستغفر شروط الزمانع خصوصا مع غلبة الجهل والتأويل وعلماء السوء عليهم. الفرقة الثالثة من الشيعة الزيدية المفضلة الذين يتولون على بكر وعمر ولكن يفضلون علي رضي الله عنه على ابي بكر وعمر هم الشيعة المفضلة ولا شك ان قولهم بدعة ضلالة ولكن لا يكفرون من هذا الباب. اما غالب عقائد الشيعة بالقضاء والقدر فهم قدرية رفاة وغالب اعتقادهم في اسماء الصفات ايضا جهلية معطلة وكذا في الوعد والوعيد لكن فيهم من يقول بخلاف العقائد الأخرى، يعني فيهم من يقول بخلاف هذه العقائد، يعني قد تجد في الضابطة الآن من يثبت الصفات، وقد تجد فيهم من يقول بإثبات القدر وعدم الجبر كذلك، وقد تجد فيهم من يقول بعدم تفريق الصفات الموحدين من النص في النص. لكن هذا الأمر كما ذكر هو الأغلب عليهم الاعتزال، واعتمادهم على كتب العلاف والجزائي وأشباهين فاشبهي، والجزائي عملتهم في تفسير القرآن في الشافعي الزمخشري، وقد شحنهم بأقاول القدرية والمعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية، نعوذ بالله، ومحل وسط مقالتهم وكرق ضلالتهم كتب المقالات. هذا وقد قال عليهم أبو عمر في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قدمناه في الشريف في كتاب السنة، وعن أحمد في عن القمر في خطبة تعليم رضي الله عنه على منبر الكوفة، ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت به، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، يعني قبل أن أحذركم من ذلك، لو كنت تكلمت في القضية قبل ذلك لعاقبت من قبل ذلك، فليحذره أن يتكلم بعد كده في الرقعة، من قال شيئا من ذلك فهو مفترن عليه ما على المفترن، يعني 80 جزء. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم أحدثنا بعضهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. هو نحوه البخاري، فهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يظهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر ويذم الرافضة كثيرة، وقد جلب من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جلبه 100، وكان من أشد الناس على الرافضة وأحطاهم به رضي الله عنه. يتكلم في عرضها مش في تمام الزنا، يتكلم في عرضها في خروجها رضي الله عنها إلى العراق، هي خرجت مصرش، فاللي يتكلم في ذم عائشة وبغير الفاحشة هو الذي جلده عليه 100 جلد، مع أنه كان بالحال مين؟ أو يعني الجيش الذي معها كمان يريد أن يخير عليا، ومع ذلك يتكلم في حقها كان يزيد رضي الله عنه، لأنها ردها مع الجزء المكرمة أحسن تقييم رضي الله عنه، واسع، وإن كان الأفضل أن يقول رضي الله عنه، كرم الله وجهه جائزة، ولكن كان الأفضل رضي الله عنه. بهذا رضي الله عنه. نعم. إيه. حق الشخص سمع. جزاك الله خير. أخيراً خلاص كلمة تراقيهم هي تراقيهم. تزوج خلاصهم تراقيهم. جزاك الله خير. لا يقرؤون القرآن لا يجمع طرافيهم إن شاء الله تصحح كذلك إن شاء الله. دون بعض المصنفين ذكروا أن معنى أدنى الطائفتين للحق أن الطائفتين كليهما غير مفيد للحق، لكن عليه أقرب الحق، لكن لم يصل الحق كاملا، وذلك أنه قاتل المعارض، لا ليس لأجل ذلك، لأن الله أمر بقتال الطائفة الباغية، لأن الرسول قال تقتل أمرا فئة باغية، هذا القول فعلا قول البعض يعني مما نرى ترك القتال ولو ضيق شك الاسلام، لكن الصحيح ان عليا كان مصيبا في قتال من خالفه ومعذورا في ذلك، ولكن كان في جيشه بعض قتل الرحمن، وكان رضي الله عنه لا يستطيع التمييز فيه. هل الحق بالموسى غير حق الله يحكم ان لا محكومش يجوز الحق بالموسى التي لا تصبح علامه وسيمه؟ هل في خلق الله ما هو عيب لكي يقال عيب خلقي؟ نعم، ليس في أن الله هو المعاد، لكن خلق سبحانه وتعالى فهو معيب. من الذي خلقه؟ هو جعله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة فيه عيب، وما تسمع عن عيوب النكاح مثلا، المرأة بها عيب كذا والرجل به عيب كذا، وما يريش من العيوب في فسخ النكاح وما لا يريش، فنحن لا نصف الرب عز وجل لأنه هو المعاد، تعالى الله عن ذلك، ولكن نقصد أن هذا بالنسبة إلى غيره البشر فيه عيب في أصل خلقته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال صلاتهم ترافيهم، يعني هذا انهم ليس لهم شيء من عملهم من الاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فمعنى ذلك ان ليس لهم في الدنيا وفي الاخره، هم في النار. فماذا يكون مصير؟ نعم هم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرأوا حروفا لكن غير اخلاص، فهي غير مقبوله. قوله صلى الله عليه وسلم: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد، ليس لي على كفرهم، ليس لازما من القتل ان يكونوا كفارا، بل يقتلون على افشائهم في الارض. عندما سئل قتادة عن رجل يسب الرجل عمر فقال: هو كافر. فلماذا لم يكفر الخوارج مع انهم يسبون الصحابه ويذكرونهم؟ هذه مساله فيها خلاف من العلماء: ان يكفر من كفر ابا بكر وعمر، والصحيح ان ذلك في النوع، فمن كفر ابا بكر وعمر فهو كافر. لكن فلان الفلاني الشخص العيني لابد ان تستوفي شروط الكفر دي. هل الحكم ما انزل الله من العلوم دي بالضروره في وقتنا الحاضر؟ في الجمله معلوم، ولكن في التفصيل قد يجهل بعض الاشياء، وفي انواع الاقسام كذلك قد يكون هناك تاويل مختلف. موضوع بقى المكان والمسجد والاقتراحات، الامر ليس واسعا كما تظنون. طيب هنلتزم باللي احنا اتفقنا عليه، لان الدرس الدروس في مسجد رد الاقصى والخطبه في مسجد البركات. اه اتفضل.